أيها الأحبة بالله، يسرنا أن نقدم لكم دراسة في الفقه الشافعي لفضيلة الشيخ سمير بن عبد الرزاق مراد أبي حمزة الشافعي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع الدرس الأول من كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تفضل. كتاب الزكاة. باب زكاة الحيوان. إنما تجب منه في النعم، وهي الإبل والبقر والغنم، لا الخيل والرقيق والمتولد من غنم وضباء، ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة. إيش يعني المتولد من غنم وضباء؟ يعني أن ينزو فحل الغنم على ضبية أو العكس فينتج ولد يكون أبوه من الغنم أو من الضباء، فلشبه الضباء بالغنم قيل لي الزكاة فيه وقيل لعدم الزكاة. نعم. وفي عشر شاتان، وخمس عشرة ثلاث، وعشرين أربع، وخمس وعشرين بنت مخاض، وست وثلاثين بنت لبون. وحتى ما نسألش لب، طبعا مذهب الشافعية في المتولد أنه لا زكاة. نعم. وست وأربعين حفة. طبعا هاي الأسماء قضية البنت مخاض، أي تكون أمها حامل وتريد أن تلد، وقال بنت لبون تكون البنت وأمها قد ولدت وهي ترضع، وحقة إلى معنيين عند الفقهاء، إما أن تكون تستحق أن يأتيها الفحل فتحمل منه، وقيل حقة يعني يحمل عليها، تستحق أن يحمل الناس عليها متاعها. وأما الجذعة فهي التي سقط من أسنانها، ما يدل على أنها قد بدأت بالكبر، وهي من الجنان من تغلق في بعد الخامس السادس. نعم. وإحدى وستين جذعة، وست وسبعين بنت لبون، وإحدى وتسعين حقتان، ومئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. ثم في اكتب بعد حرف ثم يستمر ذلك، ثم يستمر ذلك إلى مئة وثلاثين، فيتغير الواجب فيها وفي كل عشر بعدها، فيصير في كل أربعين كملات. ثم في كل أربعين بنت لبون، وكل خمسين حقة، وبنت المخاض لها سنة، واللبون سنتان، والحقة ثلاث، والجذعة أربع، والشاة جذعة. طبعا كل هذا يكون سنة يدخل في الثاني، سنتان دخل في الثالث، ثلاث دخل في الرابع، أربع دخل في الخامس. والشاة جذعة طحن لها سنة، وقيل ستة أشهر أو ثنية. يعني تعريف الجذعة من الشياه إنه ما معنيين عند الفقهاء، الجمهور على أنه ومنهم الشافعي طبعا ما له سنة، وقيل أنه ما له ستة أشهر ودخل في السابع، وفي اللغة مذكور المذهبين. نعم. أو ثنية معز لها سنتان، وقيل سنة، والأصح أنه مخير بينهما، يعني مخير بين جذعة الشياه وجذعة المعيز. نعم. ولا يتعين غالب غنم البلد، ولا يتعين في إخراج الزكاة ما يكون من غالب غنم البلد، ممكن يكون غالب غنم البلد شياه، وقد يكون غالبها ماعزا، فلا يتعين هذا ولا هذا، المهم أن يخرج ما يستحق أن يكون زكاة لغنمه. نعم. ولا يتعين غالب غنم البلد، وأنه يجزئ الذكر، وكذا بعير الزكاة عن دون 25، فإن عدم بنت المخاض تبن لبون، والمعيبة كمعدومة، ولا يكلف كريمة، كريمة أي لا تؤخذ كريمة زكاة أن الكرينة المرباة أو التي يهتم بها لنفسه هذا يختص بها نفسه فلا يؤخذ زكاة عن غرضه. نعم. ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون في الأصح. ويقول والثاني ونص عليه في الأم أنه يجوز إخراجه يعني ابن اللبون. نعم. ويؤخذ الشق عن بنت المخاض اكتب عند فقدها وبعد لا أساس ينتظم الكلام بعد كلمة ثانية وراها اكتب عن بنت فيصير ويؤخذ الحق عن بنت المخاض عند فقدها لا عن بنت لبون في الأصح اكتب بعد قوله الأصح ولو عبر المصنف بالصحيح كان أولى لأن الخلاف ضعيف جدا. عشان هيك الشافعي لما يعبروا بالأصح يكون فيه خلاف لكن الوجه المرجوح يكون قوي فيعبر عنه فالراجح بالأصح. فإن كان المرجوح وجهه ضعيفا أو الخلاف فيه ضعيف يعبر عن الراجح بالصحيح. نعم. ويؤخذ الشق عن بنت النفاس لا لبون في الأصح ولو اتفق فرضان. قلت بأن نقدرها يعني عندك الجمال كثيرة فلك فيها تقديرات فيكون في كل تقدير إخراج. قلت بأن نقدرها 50 فيجب 4 حقاق لأنه على 50 قديش حقة. جيد. اكتب أو يعني أو نقدرها 40 فيجب 5 لبون فأي السنين وجد أخذ. عليكم السلام. فأي السنين وجد أخذ يعني حقة إذا موجود الحقاق نقدرها 50 موجود بنات غيره نقدرها 40 فأي السنين وجد أخذ ولو وجد غيره. طيب موجود الطرفين أنت مخير في التقدير له. نعم. ولو اتفق فرضان ك200 بعير فالمذهب لا يتعين 4 ليش؟ يعني ممكن نقدرها ليش؟ 40 في 5 له. نعم. بل هن أو 5 لبون فإن وجد تكتب فإن وجد على المذهب الجديد. نعم. فإن وجد بماله أحدهما أخذ وإلا فله تحصيل ما شاء. اكتب من النوعين بشراء أو غيره لأنه قد لا يكون عندك ما يجب زكاة في مالك فلك أن تشتري من النوعين بشراء أو غيره. وقيل نعم. وقيل يجب الأغبط للفقراء وإن وجدهما فالصحيح تعين الأغبط. يجب أغبط يعني أنه أفضل. ولذلك مثلا لما تأتي في زكاة الورق النقدي نعم هل تقدر النصاب بالذهب أم بالفضة؟ من أهل العلم من يقول ينظر الأغبط يعني الأحسن للفقراء فيقدر به. بلا شك أن الأغبط تقديره إيش؟ بالفضة. لكني لست مقتنعا بهذا الكلام لأنما إن قدر الله بالفضة لا يظل أحد فقيرا من في كل أغنياء تجب في أموال الزكاة لأن الفضة الآن ما لهاش قيمة. فضة. ولا يجزئ غيره إن دلت أو قصر الساعي. نعم. وإلا فيجزئ. والأصح اكتب مع إجزائه. والأصح مع إجزائه يعني مصير تقصير أو تدليل فنأخذ الأقل هذا يجزى لكن إيش يجب معنا الإجزاء؟ تفضل. والأصح وجوب قدر التفاوت. اكتب بينه وبين قيمة الأغبط بين المأخوذ يعني بينه وبين قيمة الأغبط يعني قد يحصل تدليل في عدد الموجود أو قد يحصل تدليل ما هو الأفضل للفقراء أو بقصر الساعي. يعني بعض الذين يذهبون ليأخذوا الزكاة مثل أنه نوع تقصير أو نوع إهمال فيأخذ الأدنى للفقراء وليس الأفضل والأفضل. ممكن ممكن يصير تدليل من نفس صاحب المال الذي يسجل زكاته فيكتشف الأمر فعندها ينشد بالين ماشي أخذنا منك هذا الذي هو أقل حظا من الفقير لكن اكتساع الفرقين فرق بين الذي أخذ والأفضل مثلا 10 دنانير يخرج 10 دنانير معه هذا المقصود. نعم. والأصح وجوب قدر التفاوت ويجوز إخراجه دراهم. يجوز إخراجه يعود على من؟ على قدر التفاوت وليس على المال المزكى وليس على ما تجب وما يجب إخراجه زكاة. نعم. فقيل يتعين تحصير شخص به. الشخص هو القطعة من الشيء لأن العدولة وهذه قاعدة للشافعية في الزكاة إلى غير جنس الواجب ممتنع عندنا ولهذا في صدقة الفطر لا يقول الشافعية بجواز إخراجه مالا ومن أخرج مالا قال لن يجزئه فهي صدقة ويجب عليه إخراج الطعام قال ممتنع عندنا وعلى هذا يجب أن يشتري به من جنس الأغبط لأنه الأصل وقيل من جنس المخرج لئلا يتبعض الواجب على المثل وإن كان يعني ليس أغبط الفقير هذا معنى كلام لئلا يتبعض الواجب على المثل لكن هذا ضعيف لأنه يقول قيل قيل أعلم أنه قول ضعيف. تفضل. وقيل يتعين تحصيل شخص به ومن لزمه بنت مخاض فعلمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو 20 درهما لأنها أفضل فيأخذ مقابل الزيادة كذا أو كذا. نعم. أو بنت لبون اكتب أو لزمه أو اكتب لزمه أو لزمه بنت نعم أو بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو 20 درهما أو حقة وأخذ شاتين أو 20 درهما والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها وفي الصعود والنزول المالك في الأصح إلا أن تكون إبله معيبة وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزول درجتين مع جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جزعة على أحسن الوجهين. اكتب لأنها ليست من أسنان الزكاة بسنين لصغرها. طيب قلت الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم. نعم. ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم. قلت هذا في الجبرانين فلا يجزئ شاة عن جبران وعشرة دراهم عن جبران التجزئة لا تنفع. شو اللي ينفع شاتين أو 20 درهم أما تدفع شاة وعشر دراهم الناس. قال مثل عدم ليش ما جازش هذا النوع من الجبران يعني الصورة قال مثل عدم إجزاء إطعام 5 وكسوة 5 الكفارة مثل عدم إجزاء إطعام 5 وكسوة 5 في الكفارة. كفارة ليش يعني كفارة ليش ما رشيت طعام 5 وكسوة 5 يعني الطعام 10 أو تكسو 10 التجزئة ما عليها لا فكس. طيب وتجزئ شاتان وعشرون لجبرانين ليش 20 ايش درهم ولا البقر ولا شيء فيه أي ولا زكاة في البقر ولا شيء فيه. نعم. ولا ولا البقر حتى تبلغ 30 ففيها تبيع ابن سنة. يعني لأنه يتبع أمه في المرعى سمي تبيعا. نعم. ثم في كل 30 تبيع وكل 40 مسنة لها سنتان. ولا الغنم حتى تبلغ ولا شيء فيه. اكتب ولا اكتب شيء فيه. يعني ولا شيء في الغنم حتى تبلغ. نعم. ولا الغنم حتى تبلغ 40 فشاة جزعة ضأن أو سنية معز. وفي 121 شاتات و221 شلات. يعني لما تقول 121 فيها كم؟ اثنتين. يعني عند 120 كم فيها؟ واحدة. فيبدأ العبد الجديد بإيش؟ بالواحدة بعد 120. نعم. وفي 121 شاتات و221 شلات و400 ثم في كل 100 شاة. يعني بعد 400. نعم. فصل إن اتحد نوع الماشية. اكتب فوق الماشية كأن كانت. إن اتحد نوع الماشية كأن كانت إذنه كلها مهرية نسبة إلى أبي بهيرة أو مجيدية أو مجيدية نسبة إلى فحل من الإبل يقال له مجيد وهي دون المهرية. المجيدية أقل درجة من المهرية. قال أو أرحبية نسبة إلى أرحب وهي قبيلة من همدان. قال أو بقره كلها جواميس أو عرابة أو غنمه كلها ضأنا أو معزا. أو بقره كلها جواميس أو عرابة أو غنمه كلها ضأنا أو معزا. هاي أنواع النمو الماشي اتحد سواء اتحد أو لم يتحد. يعني الجمال كيفما كانت تزكى، الذكر كيفما كان يزكى. يعني عندك 15 عراب من البقر و15 جواميس تزكي عنهن، لا يعتبر كل نوع على حدة. تفضل. إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرط منه، فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه زاد في الأصح بشرط رعاية القيمة. أوكي. كأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن. نعم. وإن اختلف كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من الأكثر، فإن استوي فالأغبط، والأظهر أنه يخرج ما شاء من النوعين. ما شاء من النوعين. والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة، فإن كان 30 عنزا و10 نعجات أو أخذ عنزا أو نعجة بقيمة 3/4 عنز وربع نعجة. ليش؟ إن أنت عندك 30 عنز تأخذ ما يساوي قيمة 30 عنز، وإن كان المأخوذ نعجة لكن لا تأخذ ما يكون من قيمة الناجة اللي هو ثلثها أكثر من قيمة ثلثها العنز، ويكون القسم الباقي عن النعاج. تفضل. ولا تؤخذ قريضة ولا معيبة إلا من مثلها، ولا ذكر إلا إذا وجد، وكذا لو تمخض ذكورا في الأصح وفي الصغار. تكتب بعد الواو يؤخذ، يعني ويؤخذ في الصغار. وفي الصغار صغيرة في الجديد ولا رفة. اكتب لأنها تربي ولدها. لا تؤخذ الربا في الزكاة لأنها تربي ولدها، فلا يحرم الولد أمه. على خلاف ما يصنع الآن من يريدون لبن البقر، أول ما تلد البقرة يأخذون عجلها ولدها، فمن شدة حزنها قد تموت، هذا حصل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزاه جاء في الحمرة ترق ريف فوق رأسه، قال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها. الدواب تفجع لأن عندها أحاسيس، وإن كان بعض الناس الآن ما عندهم أحاسيس لكن الدواب عندها أحاسيس، فلا يجوز أن تفجع أم بولدها. تفضل. ولا رب وأكولة اكتب يعني ولا تنحل أيضا أكولة المسمنة للأكل. إيش الأكولة؟ المسمنة للأكل يعني صار الرب فيها عشان يأكلوها في بعد. نعم. ولا رب وأكولة وحامل وقيار إلا برضا المال، ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكيها كرجل. اكتب. قلت وهي خلطة الشيوع، يسموها خلطة الشيوع والأعيان، خلطة الشيوع والأعيان، يعني غنم لا يعرف هذه لفلان وهذه لفلان، الكل لفلان وفلان وفلان مثلا. نتكلم عن خلطة الأعيان أو خلطة الشيوع، والآن نتكلم عن خلطة المجاورة. والفرق بينهما أن خلطة الأعيان لا يتعين نصيب كل واحد من الممتلكات، وأما المجاورة فلكل واحد نصيب معين مفصول لكن بشروط وضوابط معينة تلزمهم التزكية كأنهما شريكا شيوعا. واضح؟ تفضل. وكذا لو طلب مجاورة بشرط أن لا يتميز في المشرب والمسرح والشراح. أنك يتميز؟ يتميز؟ بشرط أن لا يتميز. تتميز، نعم. وكذا لو طلب مجاورة بشرط أن لا تتميز. أي شروط؟ عدم التميز في المشرب. يعني المشرب واحد. والمسرح واحد. والمراح واحد، نعم. وموضع الحلب. وكذا الفحل والراعي في الأطح لا نية الخلطة في الأطح. والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقص وعرض التجارة بشرط ألا يتميز الناظور والدليل والسكان والحاكم والشركان والحاكم ومكان الكسب ونحوه ووجود زكاة الماشية شرطان. هل نتكلم عن زكاة الماشية بالعموم أو مجاورة؟ نعم. يضيء الحول في ملكه لكن ما نزل من نصاب يبكى لحوله. تكتب. قلت أي يضرب يضرب إلى النصاب، يعني ما يولد يعتبر أثناء الحول لا يعتبر له حول جديد من حيث الزمن لكن يعتبر بحول النصاب السابق. نعم. رحمك الله. ولا يضم المملوك لشراء او غيره حب. اكتب. لانه ليس في معنى النتاج، لانه اي هذا المملوك ليس في معنى النتاج. طيب. نعم. فلو ادعى النتاج بعد الحول مطلقة فإن السنة خلفة، ولو زال ذكره في الحول تعالى أو بادل المثل تأثر. إيش يعني الثامن؟ أي بدأ حولا جديدا. نعم. الشرط الأول الحول، الثاني وكونها سائمة. نعم. فإن عرفت معظم الحول فلا زكاة، وإلا فالأصح إن عرفت قدرا تعيد وجوده إلى ضرر بشر وجبت وإلا فلا. نعم. ولو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرص ونقص ونحو فلا زكاة في الأطح. اكتب. لأنها لا تقتنى، لأنها لا تقتنى للنماء بل للاستعمال. المزكيات عموما يا إخوان إما أن تكون للتجارة سواء زروع أو أنعام أو أموال أو غير ذلك، فتزكى زكاة التجارة، تقوم على رأس الحول ثم تزكى. النوع الثاني أن تكون كما هو معروف نبات أو مال أو أنعام مثل اتخذت للنماء فتزكى من جنسها. نوع ثالث أن تكون كأراضي أو سيارة أو عمارات فتؤجر، فمستغلاتها تكون زكاة المستغلات، فناتجها إن بلغ النصاب وحال عليه الحول زكيا، وما أعد للاستعمال أو للصنعة فلا زكاة فيه، مثل أدوات الحداد، أدوات النجار، أدوات الشركات المعاصرة من سيارات وغيرها لا زكاة فيها لأنها غير معدة للنماء وإنما لمجرد الاستعمال الشخصي. نعم. وإذا ورمت ماء أخذت زكاتها عنده وإلا فعند وجود أهلها، وتصدق المالك في عددها إن كان ثقة وإلا فتعد عند مضيق. ليش يقول لك عند مضيق؟ عشان سنك تنسي واحد شارك واحد وواحد وكذا. نعم. باب زكاة النبات. باب زكاة النبات تختص بالفوت وهو من الثمار الرطب والعنب. إذا مباشرة تعرف انه علة الزكاة النباتات الزكاة عند الشافعي هو البوت، يعني كونها قوتا نباتاته المسماح. تختص بالقوت وهو من الثمار الرطب والعنب ومن الحد الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر المختار اختيارا. دكتور ايش يعني سائر المختار اختيارا؟ اي ما يختاره الناس في وقت الساعة، أما ليأكلوه لضرورة هذا ليس قوتا لأنه مضطر له. اكتب قلت ليخرج بذلك ما يضطر لأكله في حالة ما كالجذب. نعم. وفي القديم تجد في الزيتون والزعفران والورد ورد نوع من الأصبار، أصبار يحبون بها الثياب. نعم. والقرطم القرطم اللي هو حب العصفر، القرطم اللي هو حب العصفر. نعم. ونصابه خمسة أوتق وهي 1600 قصد بغدادية. نعم. وفي الدمشقي 346 رطلا وستات. نعم. الأصح 342 رطبا وستة أتباع رطب، لأن الأصح أن رطب بغداد 128 درهما وأربعة أتباع درهم، وقيل إلى أتباع وقيل وثلاثون، والله أعلم. قول الإمام رحمة الله عليه النووي يقول لك دخل بغداد 128 درهما من كامل وزنه الدراهم، لأنها لها أوزان والذهب له وزن، فيؤتوزن الأشياء الأخرى بوزن الدرهم أو الذهب، وكان يدنونها بالدرهم، وبعضهم كان يدن بأشياء أخرى كحد الخروف. ذكر الإمام ابن رحمة الله في المجموع. المقصود أن النصاب عند الشيء العلم من خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أجزاء. إذا 4 6 24 42 صاع. شيء؟ نعم. ويعتبر ضما أو زبيبا إن تثمر وتزكر، وإلا فرطبا وعنبا. لا إحنا فاهم. قلنا خمسة أوسق 65 صاع أي 300 ضربة 1200 إيش؟ 1200 مزد. طيب يعني بطلع حوالي 100 كيلو تقريبا. نعم. هذا ويعتبر تمرا او اكتب بعد قولي ويعتبر، اي التمر والعنب، ويعتبر اي التمر والعنب خمسة اوسق حال كونه، فنصير الجملة ويعتبر التمر والعنب خمسة اوسق حال كونه ثمرا او زبيبا. نعم. لا عفوا تمرا وليس ثمرا، تمرا تمرا او زبيبا. نعم. اي تمر تمرا او زبيبا ان تتمر ولا تكسر والا فرطبا وعنبا. اكتب لقوله وعنبا وتخرج الزكاة منهما في الحال. قوله والحق اكتب بعد الواو بعد قوله و اكتب يعتبر في الحق كله خمسة أوسق يعتبر في الحق كونه خمسة أوسق حال كونه. نعم. والحق مصفا من كتمه يعني بدون خمسة أوسق بل أسرى بدون كتم. نعم. وما اتفر في قشره كالأرص والعلف. العلف هو من الحنطة هو من القمح. نعم. وما اتفر في قشره كالأرص والعلف فعشر أوسق فعشر من قشر خمسة والصاب يكون خمس. نعم. فعشرة أوسق ولا يكمل جنس بجنس ويضم النوع إلى النوع. نعم. إيش يعني الجنس؟ القرش جنس، الشعير جنس، الأرز جنس، لكن الله لا يضم القرش إلى الأرز ولا القرش إلى الشعير، لكن يضم كل جنس كل نوع عشر إلى نوع. الرز المصري يضم إلى الهدي رطم يضم إلى الأفريك وهكذا أيضا كده. نعم. ويضم النوع إلى النوع ويخرج من كل جنس. نعم. فإن عثر أخرج الوسط اكتب منها أخرج الوسط منها. نعم. ويضم العدس إلى الحصة لأنه نوع منها. نعم. والسلت جنس مستقل وقيل شعير وقيل حصة ولا يضم ثمر عام وزرعه اكتب بعد قوله وزرعه في إكمال النصاب في إكمال النصاب. نعم. ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه وقيل إيش معنى إدراكه؟ أي نضوجه. نعم. وقيل إن طلع الثاني بعد لباب الأول لم يضم. نعم. وزرع العام يضمان. نعم. والأظهر اعتبار رفوع حصاديهما في فتح. نعم. فواجب ما شرب في القطر أو عروقه بقربه من الماء المحتمل وزرعه العشب وما سقي بنقح او دولاب او من الشراب نصفه اي نصف العشب. نعم. والقنوات كالنطر على الصحيح وما سقي بهما سواء ثلاثه ارباعه فان غلب احدهما ففي قول يعتبر هو اكتب على هو ايش يعني هو قلت اي الغالب أي فيعتبر الغالب في سقيه. نعم. والأظهر يقسط تكتب بعد قوله يقسط لأنه القياس كما قاله في الأم. إيش يعني يقسط؟ تشوف المسق لكذا تخرج نصيبه والمسق لكذا تخرج نصيبه. سقي بالمطر أربعة ذرة تخرج حقه وسقي الباقي بالقرش تخرج ما يغني. نعم. والأظهر يقسط باعتبار عيش الزرع ونمائه وقيل بعدم السقيات وتجب بدون صلاح الثمر واشتداد الحب أي تجب زكاة الزرع بدون صلاح الثمر واشتداد الحب. قال لك بدون صلاحه لأن بدون صلاح الثمار تختلف من ثمرها يعني. إشي للطراز إشي بالإحمرار إشي بالإصفرار فهذا. نعم. ويسل خلط الثمر إذا بدا صلاحه على مالكه الخلط التخمين من أصحاب خبرة كم على هذه النخلة من كمية فهذا. والمشهور إدخال جميعه في الخلط أو تر الثاني أنه يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهله يعني ما كان معدل لطعامهم وشرابهم فلا تعتبر من الزكاة. نعم. وأنه يكفي خالص وشرطه العدالة وكذا الحرية والذكورة في الأصح انقرض فالأظهر أن حق المبراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك الثمر والزبيب ليخرجهما بعد زفاته، ويشترط التصريح بتضمينه وقبول المالك على المذهب. فرصه بناء على الأظهر، بناء على الأظهر، لأن الحق ينتقل من العين، إيش العين يعني؟ لو السمر من العين إلى الزلمة، شو يعني إلى الزلمة؟ سير دين بخدمة المالك، فلا بد من رضاهما، أي الآخذ والمعطي، فلا بد من رضاهما كالبائع والمشتري، لأن طبعاً خلص لعنده المشتري، لأن لا تحكيم عندي. ليش يرد الكلام يا إخوان؟ لأن أصل العقود قائم على رضا المتعاقدين أو المتعاقدين الثلاثين. أصل العقود قائم على إيش؟ على الرضا بين أطراف الساعة. نعم. وقيل ينقطع حقهم. وقيل ينقطع حقهم بنفس الخرص. نعم. وقيل ينقطع بنفس الفرص، فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المقطع. هذا معنى انقطاع الحق، أن يجوز له أن يتصرف في كل شيء، سواء مما كان من حقه بالزكاة أو غيره. ليش؟ قال لأن حقه قد ثبت في ذمته، فما دام أنه ثبت في ذمته فله حق التصرف، بشرط ألا يأتي على الذهاب بجزء حقه، لأن حقه شائع غير متعين. نعم. وقيل ينقطع بنفس الخرص، فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخصوص بيعا وغيره. اكتب لانقطاع التعلق، تعلق ايش؟ حق الفقير. لانقطاع التعلق عاد العين، يعني حق الفقير الان غير متعلق بثمر هذه الشجره وهذه الشجره، وانما حق الذنب صار. لانقطاع التعلق عاد العين، قلت أي أنه صار دينا في ذمته، والدين يكون يشمل يا إخوان متعلق بالعين أو الشيوع، الكل، الكل، يعني الكل. ولو ادعى هلاك المحروق بسبب فقش كسرقة أو ظاهر عرف، إيش يعني ظاهر عرف؟ عرف الناس مثل الجو، مثل البرد، مثل الشوك، مثل أي نعم. أو ظاهر عرف صدق بيمينه، فإن لم يعرف الظاهر طولد بلينة على الصحيح ثم يصدق بيمينه بالهلاك به، ولو ادعى حيث الفارط أو غلطه بما يبعد لن يقبل. نعم. أو بمحتمل قبل بالأصح. نعم. باب زكاة النقد، نصاب الفضة 100 درهم والذهب 20 مثقالا بوزن مكة، وزكاتهما ربع عشر، ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالطه نصابا، ولو اختلط إناء منهما وجهل أكثرهما يفتي الأكثر ذهبا أو فضة أو مسجدا. قلت يعني كيف ممكن نميز الذهب من غيره؟ قلت بنار، بنار يعني بنار أو غير ذلك، بنار أو غير ذلك، ليعلم هل هو إلى الذهب أم إلى الفضة أقرب فيعتبر بذلك. إذا كان أقرب للذهب تزكي زكاة الذهب، وإذا الفضة تزكي زكاة الفضة. نعم. ويزكى المحرم من حلي وغيره كالمباح في الأظهر. يعني الحلي المباح يقول الزين في المرأة عند الشافعي والجمهور رحمة الله عليهم لا زكاة فيه. اكتب والثاني يزكى، لأن زكاة النقد من ذهب، لأن زكاة النقد تناط أي تعلق تناط بجوهره، لأن زكاة النقد تناط بجوهره. طبعا يا إخوان جوهر الذهب يظل رحمك الله، يظل ذهب جوهر، سواء كان دنانيرا او كان خليا، دنانيرا او كان خليا، دنانيرا عفوا روحانيا او غير ذلك. يظل ايش؟ الذهب ذهب. اي معنى؟ انه الجوهر. انه علم الزكاة الذهب عند الشافعي رحمة الله ايش هي؟ الجوهر بكون ذهب يعني. هذا القول غير المعتمد. المعتمد ماذا للشافعي؟ انه علم الزكاة الذهب والفضة ايش؟ الجوهرية. وقيل الثمرية. وعند بعض العلماء الوزن طبعا. لكن المعتمد في المذهب الشافعي ايش؟ انه كون جوهر. نعم. فمن المحرم الإناء والجب من الذهب والفضة. أي من المحرم الإناء من الذهب والفضة للذكر وغيره. للذكر وغيره. تفضل. فمن المحرم الإناء والثوار والخلخال للبس الرجل. فلو اتخذ ثوارا بلا قصد او بقصد اجارته لمن له استعماله فلا زكاة في الاصح. وكذا لو انكسر الحلي وقصد اصلاحه فيحكم على الرجل حلي الذهب الا الانف والانملة الا الانف والانملة والسن للاصبع. ويحرم سن الخاتم على الصحيح ويحش له من رضة الخاتم وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنفقة لا مال يلبسه كالسرج واللسان في الغرب. هذا الأصح السرج واللسان في الأصح المنصوص والثاني القول الثاني والثاني يجوز وصححه ابن عبد السلام وصححه ابن عبد السلام يعني العز بن عبد السلام. نعم. وليس للمرأة حلية آلة الحرب تكتب بذهب ولا فضة لأن ليست من المحاربين بذهب ولا فضة. نعم. ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة وكذا ما نتج بهما في الأطح. والأطح تحريم المبالغة في السرف كخلقال وزنه 100 دينار وكذا إطلاقه بآلة الحرب وجواز تحلية المصحف بفضة وكذا للمرأة بذهب. وشرط زكاة النقد الحول ولا زكاة في سائر الجواري كاللؤلؤ. هذا الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. طبعا قوله وجواز زكاة النقد الحول في سائر الجواري كاللؤلؤ النصاب لابد من مهمنا بعض زكاة الوجبتين الحول والنصاب. الله أعلم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتقبلوا تحيات إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.